طيب، الأخ نسيم يقول: ما هي شروط وموانع التكفير بشيء من البسط؟ بارك الله فيك، هذا سؤال يحتاج إلى كتاب، هذا سؤال يحتاج إلى كتاب. وعلى كل حال، أمر التكفير مرجعه إلى العلماء والقضاة، العلماء والقضاة، لأنه لا يحكم على الشخص بالكفر إلا بحكم شرعي، لا بد أن يوقف وأن يقام عليه الحجة ويتأكد من انتفاء الموانع. بارك الله فيك. فالأمر ليس يعني ليس من السهولة أن يطرح هكذا في لقاء باختصار، والله سبحانه وتعالى أعلم.